فحبسه بكير ابن عبد الله الليثي. حبسه بكير ابن عبد الله الليثي، حبس مين؟ اسفندياز ابن الفرخزاد الارمني اخو رستم. وقدم على بكير سيدنا سماك ابن خرشه اللي ارسله نعيم ابن مقرن المزني كامر سيدنا عمر ابن الخطاب زي ما قلنا. سبق بكير ابن عبد الله الليثي عتبه ابن فرقد، عتبه ابن فرقد في الفتوحات. ثم كتب بكير الى عمر بن الخطاب علشان يستعفيه من اذربيجان، يقول له ايه؟ اعفيني انا من اذربيجان. ده الجيش الاولاني اللي قلنا عليه. الجيش الثاني بقى سار عتبه بن فرقد اول ما جاء من الموصل وجاي علينا هنا، اعترض طريقه بهرام ابن الفرخزاد، بهرام ابن الفرخزاد، فهزم عتبه ابن فرقد بهرام ابن الفرخزاد، هرب بهرام ابن الفرخزاد، هرب وفر، وبلغت اخباره الى معسكر سيدنا بكير، فقال اسفندياز الان تم الصلح واطفئت الحرب. دلوقتي بقى الصلح تم بيني وبين بيني وبينك وانطفأت الحرب. فصالح سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي واستجابت كل اذربيجان واعلنت الاستسلام بعد ما علموا ان اسفندياز ابن الفرخزاد الارمني في حوزه سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي. لكن حصل ده طبعا بعد ما سيدنا عتبه بن فرقد جه من الموصل واعترض طريقه بهرام فهزمه وفر وهرب. كده يعتبر اذربيجان استسلمت واذعنت للمسلمين. امر سيدنا عمر بن الخطاب بكير ابن عبد الله الليثي بعد فتح اذربيجان انه يتوجه الى الباب. جمع سيدنا عمر بن الخطاب اذربيجان كلها لعتبه بن فرقد لما جه بقى من الموصل اللي كان اعترض طريقه بهرام بن الفرخزاد. جمعها سيدنا عمر كلها اللي هي اذربيجان لسيدنا عتبه بن فرقد، فجعل عتبه بن فرقد سماك بن خرشه اميرا على اذربيجان كلها. وارسل عتبه بن فرقد الى عمر من الطعام اللي كان موجود في اذربيجان، فلما ذاقه سيدنا عمر بن الخطاب قال اكل المهاجرين اكل منه؟ بعته للاكل ده كله؟ قال لا، انما هو شيء خصك به عتبه بن فرقد. عتبه بن فرقد بعت لك انت يا عمر بس الموضوع ده. فكتب سيدنا عمر بن الخطاب الى عتبه بن فرقد في اذربيجان من عبد الله عمر امير المؤمنين الى عتبه بن فرقد، اما بعد فليس من كدك ولا كد ابيك ولا كد امك لا ناكل الا ما يشبع منه المسلمون في رحالهم. انت بعت لي حاجه هي دي بتاعتك؟ ليس من كدك ولا كد ابيك ولا كد امك لا ناكل الا مما يشبع منه المسلمون في رحالهم. هكذا يكون القائد وهكذا يكون الحاكم. سبحان الله، على اكله بعد بيقول له لا بد من المساواه بيننا جميعا، لان نحن متساوون في الادميه لكن في الرتب والمناصب دي بتتفاوت. وهكذا يذكرنا كلام سيدنا عمر بن الخطاب بكلام القائد المسلم ابو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وارضاه في معركه السقاطيه بكسكر اللي كان فيها الملك الفارسي اللي اسمه نرسي اللي كان بيزرع النرسيان، هو نبات جميل طيب الطعم، لكن للاسف ما كانوش بياكلوه للفلاحين اللي بيزرعوه، كانوا الفلاح من دول يزرعه وما ياكلش منه، كانوا ياخدوه يودوه الى الملوك في المدائن. لما انتصر المسلمون على الفرس في معركة السقاطية بكسكر دي سنة 13 غنموا النرسيان وبعثوا منه لسيدنا عمر بن الخطاب وأطعموه للفلاحين اللي كانوا بيزرعوه، وكان بعض الدهقانين قدموا لسيدنا أبي عبيد ابن مسعود الثقفي بعض النرسيان ده مع بعض الأطعمة الفارسية وبيقولوا له هذه كرامة أكرمناك بها وقرا لك.